أرأيت إن لم يكن معه سلاح فكيف يقاتل؟ واحد بيسوق الإسناد مسلسل، فقال له هات الحديث بلا إسناد خلصنا عشان نخلص بسرعة. فبيقول له هل تصعد السطح بلا سلم؟ وينفع تصعد السطح بلا سلم؟ ينفع؟ ما بينفع. الإسناد والإعراب، الشيء الثاني القصة الإعراب الإبانة، هم فصيح كلامها فصيح، لكن انظر الأعاجم الثانيين كأنه أصوات دجاج، مفيش فصاح. والقرآن نزل بلغة العرب معناه. طيب الثالث الأنساب، فلان ابن فلان نسبه ممكن يسلسله لك إلى آدم عليه السلام، فلان ابن فلان ابن فلان. أنا رأيت ناس معهم سلسلة الإسناد ممكن من هنا للبيت البردي ورق سلسلة الإسناد الأنساب، فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، وصلها لإسماعيل عليه السلام. فعند العجم ما فيش كلام من ده، ما يعرفوش كلام ده. ولذلك بارك الله، كان من قريب يقول لك احمد بن علي بن سعيد بن صالح بن اليوم احمد علي، احمد علي دي جاءت مع الجمهره الجديده دي، مع الجمهره خدت بالكم، مع الجمهره. وسعاد علي صالح، انا مش عرفني. طب ما في كلمه اسماء، في اسماء مشتركه بين الرجال والنساء اصلا، صح؟ ما تعرفش اللي هو المقصود بامراه ولا رجل، لكن ابن بنت تميز. ومريم بنت عمران اهو، ما قالش مريم عمران، مريم عمران ايه ده كلام عند الجمهره دي، لكن مريم بنت عمران هو ده في القران. احنا نروح بعيد ليه؟ فالانساب دي محفوظه عند المسلمين. اذا اختصت الامه دي بكام بقى؟ اهو الاسناد الاعراب، الاعراب الابانه فصحه. اما اشوف التانيين بتكلم نصف ساعه والمترجم ترجمها في كلمه واحده، في كلمه واحده. ليه؟ لان اللغه العربيه دي لغه لها خصائص، معناها لغه فسيحه وفيها مترادفات كثيره، ممكن الكلمه الواحده مترادفتها 20 30، عند ما شئت. ما هو مره دخل واحد المعلم الشعر دخل على امير من الامراء، فظهر قال كلمه اغضبت الخليفه، فقال له اسكت يا كلب. الخليفه غضب عليه فقال معلي الكلب الذي لا يعرف ان الكلب 60 أسما، وساب الكلمه ومشي. المعلم في زمانه ترك الكلمه ومشي. جاء الامام السيوطي في العام في القرن التاسع الهجري والف كتاب في اسماء الكلب، واضاف على 60 10 فصارت 70. طب منين جاء؟ اللغه العربيه، اللغه العربيه. معنى الاسد له كم اسماء؟ كثير. واضح لكم؟ فالان اختصت هذه الامه كلها بالاسناد اهو، وبعدين الاعراب الابانه الفصحه. ممكن واحد منهم يعرف يدخل كلام ازاي ويعرف يخرج منه ازاي، يعمل له مقدمه ويعمل له خاتمه وفي الوسط ينهي الموضوع. انما الاخرون ما عندهمش الفصاحه دي والاباله، كان اصوات الدجاج بيتكلم معنا. طيب الثالث ايه بقى؟ الانساب. شوف خصائص هذه الامه عظيمه جدا، ينبغي الانسان يعتز بالله ثم بخصائصه، لان هذه الامه ايضا من خصائصها انها لا تفنى ولا تبيد ولا تموت، مهما يحدث لها من نكبات تقوم، معناه مهما يحدث لها من ازمات تقوم وتتعافى. ولو قدر لها ان تموت وان تفنى وان تبيد لكان من زمان، مرت بازمات ونكبات اشد مما هي في الان، وقامت قويه كان القران انزل الان. معناه يقول ان الله تعالى قد ازار امتي من ان ايه؟ تجتمع على ايه؟ على الضلال. قال حدثنا محمد بن علي بن ميمون